النطق بلسان لجنة التوحيد للوطن السلمي بيانا يوم 30 الخميس. موجزه كالآتي: إن النجاح العظيم في إطلاق الصاروخ البالستي الاستراتيجي المتوسط والبعيد المدى فاسون رقم 10 الإظهار القوي لقدرتنا الدفاعية الوطنية الجبارة التي تتعزز بصورة فائقة على مر الأيام، هو حدث هام سيتعلق إلى الأبد في تاريخ الأمة ونتاج عظيم عن روح جيشنا وشعبنا في الاعتماد على النفس وقوة الكمال الذاتي وإرادتهم الأكيدة في إحراق كل من يحاولون المس بكرامة وأمن الأمة تماما أينما يكونون في هذه الكرة الأرضية. فيما يتعلق بهذا الحدث العجائبي الذي أثبت مرة أخرى حقيقة أن أزمة حزب العمل الكوري وبالذات ممارسة كوريا، يعبر العالم كله عن الإعجاب قائلا إن ذلك تطور فاصل العصور في تاريخية القدرة النووية إلى المستوى العالي وإظهار تقانة إطلاق الصاروخ في المستوى الأعلى وفي الزاوية العمودية الذي لا مثيل له، وحدث كبير قلبت تماما البنية الاستراتيجية للمجابهة الكورية الأمريكية، وإن فخر الأمة الكورية واعتزازها يطلق عنان السماء. إلى أن أمريكا المزمنة بالعداوة تجاه كوريا تسترسل بالسخب مرة أخرى أن ذلك مخالفة قرار الأمم المتحدة واستفزاز خطير على السلام، بينما يتخذ الرجعيون اليابانيون وغيرهم من الأوباش خطوات مشتركة معها. كما إن زمرة باك كون هي سيئة الخلق تتصرف تصرفا سيئا، فضلا عن أنها تفرح معنا بشأن الحدث السار العظيم للأمة الذي يحسد عليه العالم. لدينا بعض الأقوال التي سنؤكدها بوضوح أمام أمريكا وشتى أنواع القوى التابعة لها، بما فيها شرمة باك كون هي التي تتكالب بلا رشد دون أن ترى بصواب الواقع الحقيقي حيث تحدث التغيرات الحاسمة في مصير الأمة ومستقبلها ويتغير التيار الوضع الشامل. إن النجاح الكبير في إطلاق فاسون رقم 10 هو حدث سار كبير أعلن إكمال أهبة التربة الاستباقية النووية المستقلة بواسطة الصاروخ البالستي الاستراتيجي المتوسط والبعيد المدى، وكذلك التغير الجذوري للتيار وضع شبه الجزيرة الكورية تطبيقيا. كانت تسود وضع شبه الجزيرة الكورية لحد الآن حالة التهديد والتحويل وحيد الجانب من ممارسة أمريكا والقوى التابعة لها التي تسعى جاهدة لابتلاء جمهوريتنا من كل بط واتخاذها قاعدة للسيطرة على المنطقة الآسيوية والباسيفيكية، وكذلك حالة التوتر العسكري الأقصى المتتالي الناتج عن ذلك. إن إكمال أهبة الهجوم الاستباقي النووي القائم على امتلاكنا للأسلحة النووية وبواسطة الصاروخ البالستي الاستراتيجي المتوسط والبعيد المدى إنما هو ليس مساومة معروضة بغرض الاعتراف بها من أحد أو توفير المقدمة لأي مشاورات. إن جمهوريتنا دولة حائزة على الأسلحة النووية ذات الرؤوس النووية التي تم تصغيرها وتخفيفها وتنويعها، والدولة عسكرية قوية أبية مزودة بالصاروخ البالستي الاستراتيجي المتوسط والبعيد المدى من نمطنا إما كان يعترف بها أحد أم لا. ينبغي لأمريكا وشرذمة باك كون هي ألا تتصرف تصرفا طائشا مجازفا بعد أن ترى بصواب هذا الواقع المتغير جذريا. إن النجاح الكبير في الإطلاق التجريبي للصاروخ البالستي خاسون رقم 10 يكون إنذارا صارما يوجهه أفراد جيشنا وأبناء شعبنا إلى أمريكا وشرذمة باك كون هي حتى تتخذ الاختيار الصائب في هذه النقطة الهامة الحالية بعد أن ترى بصواب مكانتنا الاستراتيجية المتغيرة. في هذا اليوم حيث تم البرهان واقعيا على المستوى العالي لقدرتنا النووية وتلج جمهوريتنا بجدارة في مصف الدول القوية التي يعترف بها العالم، لابد من تغيير النظرة الاستراتيجية لأمريكا والبلدان المجاورة لنا واتجاهها السياسي تجاهنا جذريا. يجب على أمريكا أن ترى بصواب مكانتنا الاستراتيجية المتغيرة جذريا وجوهر تغير الوضع، وتتخذ الخيار الحكيم قبل أن تتأخر أكثر من الآن. ومن المستحسن أن تضع السلطات كوريا الجنوبية في ذهنها عميقا نصيحتنا بأنه ستفوتها الفرصة الأخيرة لتحويل المسير إلى الأبد إذا لم تقبل نيتنا الطيبة، ونحن نسميها بشريك من أجل توحيد الوطن وصوغ مصير الأمة بغض النظر عن ماضيها، وندعوها إلى كتابة تاريخ التوحيد جديداً.